السؤال الثالث يقول ما المراد بالأصوات المهيجة للمحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان؟ وما مراد المصنف رحمه الله يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب السلطان ومحب الصلبان ومحب الأوطان؟ المراد بالأصوات المهيجة يعني الصوت الجميلة والأنغام التي يعني تأخذ نسق محبوب لدى الإنسان، فهذه سبق أن تحدثت عنها في السؤال الذي قبله، وأن هذه الأصوات تهيج المحبة، وهذه المحبة التي يعني تهيج قد تكون تتعلق بمحبة الله عز وجل، وقد تكون محبة تتعلق بأمور محرمة كمحبة الأوثان والصلبان والأوطان والمردان والنسوان وما إلى ذلك من ذكر مما ذكر شيخ الإسلام، وقد سبق الإجابة عنه في السؤال رقم 2. قال السؤال: وما ضابط محبة الأوطان التي تجوز والتي لا تجوز؟ الأوطان لا شك محبتها يعني من الأمور الفطرية بالإنسان، فإن الإنسان إذا تربى في بلد فإنه يحب هذا البلد الذي تربى فيه وله فيها الذكريات، ويعني أول ما تنبه و يعني بدأ يستوعب ما حوله يعني يكون في بلد، فإنه يحب هذا البلد وهذه الأرض وهذه المدينة التي يكون فيها ويحن لها. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك في محبته لمكة عليه الصلاة والسلام، قال: ما أطيبك من بلد، قال عن مكة عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي، قال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. فهذا يدل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة، ليس لأنها فقط مكة يعني الحاوية للبيت الحرام، بل هي بلده التي نشأ فيها عليه الصلاة والسلام فأحبها، وهذا أمر جبلي بالنسبة للناس عموما. ولهذا لما سكن المدينة عليه الصلاة والسلام أحبها، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه طابة، هذه طابة، يعني يثني عليها أنها طيبة ويسميها بذلك. وقال عن أحد: جبل يحبنا ونحبه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر هذا الأمر. ولما سمع عليه الصلاة والسلام بلال بعد أن هاجروا إلى المدينة، سمع بلالا يقول يذكر أبيات منها، يعني بلال رضي الله تعالى عنه لما هاجروا إلى المدينة ومرض عليه الصلاة والسلام، هو أبو بكر كما تقول عائشة رضي الله عنها أنهم مرضوا، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وأما بلال فكان يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. يعني شامة وطفيل جبلان في مكة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح لنا، يعني المدينة، وانقل حماها إلى الجحفة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما اعترض على بلال في توجده على مكة، وإنما قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة. فهذا الحب الذي فالحب الذي لا يمنع من الذي لا يمنع من القيام بالواجب الشرعي، فإنه هذا حب جائز وحب فطري، لا أحد يستطيع أن يلومك على محبتك لبلدك. أما إذا منع من القيام بأمر الله تبارك وتعالى فإن هذا يكون حبا محرم، كما قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله تبارك وتعالى عاب على الذين بقوا في أوطانهم وكانوا يفتنون في دينهم. فلهذا قال الله عز وجل أولئك كما قال الله تبارك وتعالى قوله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. يعني أن الله عز وجل بين أن الواجب على المسلم أن يهاجر مع محبته لبلده، أن يهاجر إذا كان يفتن فيها. لماذا؟ لأن الدين هو أعظم ما يجب، أعظم مكتسب يجب على الإنسان أن يحافظ عليه، ويرخص أمامه الوطن والمال والأهل والولد، كل ذلك يرخصون أمام الدين، أمام ماذا؟ الدين. فإذا كان الإنسان في وطن ما وهو يحبه ومحبته فطرية ولكنه يفتن في هذا الوطن، فإن الواجب عليه من الهجرة، كما قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإذا محبة الأوطان، المحبة التي تدخل الإنسان في المحرم، فهذه غير جائزة، هذه لا تجوز. لماذا؟ لأن الواجب المحافظة على الدين وعدم الوقوع في المحرم بسبب الوطن. أما محبة الوطن الذي لا يتعارض أو الذي لا يكون في هذه المحبة ما يكون فيه إخلال بدين الله فهي فطرية، ولا تستطيع أن تقول لإنسان من الناس لا تحب وطنك، لأنك إذا قلت له لا تحب وطنك كأنك تقول له لا تحب والدك، أو لا تحب المرأة زوجها، أو لا تحب الأم ولدها. لماذا؟ لأن هذه أمور فطرية الناس يفطرون عليها. فمحبة الأوطان، ومحبة الأوطان شيء يعني يجعل الإنسان يتمسك ببلاده ويدافع عن ممتلكاته ويدافع عن عوراته ويدافع عن إخوانه محبة لوطنه، وحتى يتحقق له ولهم الأمن فيه. فلذلك لا يجوز، فلذلك محبة الوطن حقيقتها هي أنها محبة فطرية، لكن لا يجوز أن تتعدى هذه المحبة إلى أن يتجاوز الإنسان الحدود الشرعية في محبة الوطن، كما أنه لا يجوز أن يتعصب لأهل وطنه مثلا لأن هذا فلان من الجنسية الفلانية من وطني أتعصب له. لماذا؟ لأن هذا يتعارض مع قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالإنسان يجب أن يقوم بالقسط وينصر الحق أينما كان، ولا يداري فلانا لأنه من وطنه ويتحامل على فلان لأنه ليس من وطنه، فهذا في الحقيقة محرم، لأن هذا وقوف في صف الباطل ونصرة للباطل، والمسلم مأمور بنصرة الحق والإعانة على رد الظلم عن المظلوم وإقامة الحق والعدل في الظالم والمعتدي.